هل التجوس هو الذي يسمح لزوجتي بالنظر الى الفساد بالتلفاز او الفيديو او يسمح لها بالخروج المتبرجه؟ ام التجوس هو الذي يقر الزنا في اهله؟ متى يسمى الرجل دينيسا حقيقيا؟ المعروف ان التجوس ولا يرضى الزاعي، يرضى بان تزني، يرضى بان تزني الزاعي. هذا هو الدين، يرضى بمعصيه واستغفر اهله وبفساده اهله يضرهم على ذلك، وربما دعا الى ذلك واخذ عليه الفلوس، نسال الله العافيه والسلامه. لكن إقرارهم على المعاصي التي تشمل الزنا نوع من الزيادة، إقرارهم على رؤية الغرائز من الرجال وسماع الأغاني وعلاة الملائكة قد يدعو إلى الزيادة، أدعو إلى الفساد هذا، لكن نجح له الزيادة، لكنه وسيلة إلى الزيادة ووسيلة إلى الشر. هناك شوارع جنة، قام عليها جنة، هو بحاجة أن يتصل لنا، نسأل الله.